تصبيره وكونه يصبر على ما يصيبه من الشدائد، فكانت رضي الله عنها وارضاها لها هذه المكانه. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يذكرها، وكانت خديجه فرار يعني منها، وهي لم تدركها وانما بمجرد الذكر، ولو ادركتها لكان الامر يكون اشد. ولكن هذا الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم لها مع انها لم تدركها، يعني هذا بين لها او جعل او اظهر لها ان منزلتها عاليه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فرار من هذا الذي يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام من الاهداء الى صديقاتها ومن ذكرها والثناء عليها رضي الله تعالى عنها وارضاها، هذا من الغيره التي جعلها الله عز وجل في النساء على الرجال فيما اذا كن مشتركات الرجل فانه يكون بينهن الغيره، فلهذا تخبر عائشه رضي الله عنها بالذي حصل لها، لهذا قالت ما غبت على احد من ازواج الرسول مثل ما غبت على خديجه، ما غبت على خديجه، يعني ان هذه هذا الذي تعصيه الرسول صلى الله عليه وسلم من خديجه جعلتها تغار وجعلتها تتاثر. ما غرت على أحد من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة، وما بي أن أكون أدركتها، وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله. يعني أن هذا الذي حصل والذي بها يعني ما كانت أدركتها ولا شاهدت شيئا منها، وإنما كل هذا الذي حصل لها من كون النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، كون يذكرها ويثني عليها، بل ويهدي إلى جاراتها، حيث إذا ذبح الشاة فإنه يطعم منها صديقات خديجة رضي الله تعالى عنها. وما ذاك إلا لكثرة ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وإن كان ليذبح الشاة فيتتبع بها صدائق خديجة فيهديها لهم. يعني هذا فيه يعني بيان أن تأثرها بالقول والفعل، أما القول فكونه يذكرها ودائما يثني عليها ويذكرها، وأما الفعل فكونه يهدي إلى صديقاتها ويتتبع صديقاتها فيهدي إليهن من أجل مصادقتهن لخديجة. قال حدثنا أبو هشام الرفاعي، هذا ليس بالقول، أخرج له مسلم والترمذي وابن ماجه، لكن حديث الصحيحين، الحديث الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن حافظ بن غياث، هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن هشام بن عروة، أخرج أصحاب الكتب. عن أبي عروة بن الزبير، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة، أي هل يجوز للزوج إكرام صواحب زوجته؟ يجوز له إذا كان يعني لها منزلة لها شأن ولها يعني قامت في أمور يعني له في يعني في الإحسان إليه وفي الوفاء لا بأس. قال حدثنا الحسين بن قريب، قال حدثنا الفضل بن موسى، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما حسدت أحدا ما حسدت خديجة، وما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بعدما ماتت، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. قال هذا حديث حسن، من قصب قال إنما يعني به قصد اللؤلؤ. ثم أرد هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أيضا في حديثة، والمراد الحسد هنا الغيرة والغبطة، هذا هو المقصود به، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الغيرة التي حصلت لها ما كانت اجتمعت معها وما كانت هي وإياها في عصمته، وإنما كانت وحدها عنده عن خديجة، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عليها في حياتها, وإنما تزوج بعد وفاتها, وإنما تزوج بعد وفاتها, فهي لم تجتمع معها يعني هذه الغيرة ما حصل لأنها اجتمعت معها, وإنما حصل لكل نبي صلى الله عليه وسلم يذكرها وتزوج على أحد وما جعلها في عصمته أحد معها, وإنما كانت في عصمته وحدها حتى توفاها الله عز وجل, فلم يكن لها من يشاركها فيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذه منزلة عالية وشأنها عظيم عند النساء, والمرأة تنفرد بالرجل ولا يشاركها فيه أحد, يعني هذا لا شك يعني يدل على أن التي حصل لها ذلك لها منزلة عالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بشر بفصل في الجنة بفصل من قصب ليس فيه نصب ولا صخر, والقصب يعني هذا قصب اللؤلؤ المجوف, فإن هذا القصب يعني من هذا الشيء وهو ليس فيه نصب ليس فيه تعب ولا مشقة وليس فيه صخر ارتفاع الأصوات المزعجة وحصول الإزعاج, وإنما فيه الراحة والطمأنينة الكاملة. وهذا يدل على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها, كونها عنده في الدنيا في المنزلة العلية والجودة في الدنيا والآخرة, ولها قصر في الجنة, هذه صفته أخبر في ذلك رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال حدثنا الحسين بن حريث هو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا البخاري عن الفضل بن موسى هو السيناني ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. المشهور في كتب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج خديجة وقد جاوز عمرها 40, وجاء في بعض الروايات الأخرى التي حسنها بعض الباحثين أن عمرها 28. قالوا هو الأقرب من ناحية السند ومن ناحية أنها أم لأولاده, ومعلوم أن من جاوزت 40 قد اقتربت من سنية. ما رأيكم حضرتكم الله؟ معلوم أن هذه المدة التي بقيت وهي يعني سنة اليأس قد يكون 50 وقد يزيد على ذلك يعني ما يمنع أن يكون حصل ذلك ذلك بتوالي الولادة. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير نسائها خديجة بنت كويلد وخير نسائها مريم ابنة عمران. قال وفي الباب عن أنس وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. قال وهذا حديث حسن صحيح. ما ذكر رئيس هذا الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأن خديجة خير نسائها وابنة عمران خير نسائها, والمقصود بذلك أن خير النساء في زمانها هي خديجة, وخير النساء في زمانها مريم ابنة عمران, فيكون هذا يعني هذا التفضيل إنما هو بالنسبة للزمان, هذه خير النساء في زمانها وهذه خير النساء يعني في زمانها, وهو دال على فضل خديجة رضي الله تعالى عنها وفضل مريم ابنة عمران. قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق الغالب للقراءة الترمذي والنسائي بن ماجه عن عبده بن سليم الثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أخرج له أصحاب الكتب عن علي بن أبي طالب هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهاديين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو بكر بن زنجوية قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه

لا يعني ينافي، لأن ذكر اللحاف غير ذكر البيت، لأن شأن البيت أوسع من شأن اللحاف. فإذا هذه الخصيصة وهذه الميزة كما جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتصت بها عائشة، فلهذا أوردها الترمذي رحمه الله، أوردها الترمذي الحديث في مناقبها، يعني المقصود من ذلك الجملة الأخيرة. الجملة الأخيرة، وأيضا كذلك كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تلهيني في عائشة، يعني معناها أن إذا عائشة هي لا أقول له عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا يحيى بن زرق ثقة أخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه عن حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب عن هشام بن عوض عن أبيه عن عائشة. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن حماد بن زيد عن هشام بن عوض عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن هشام بن عوض هذا الحديث عن عوف بن الحارث مقبول وصدر البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه عن غميثة رضي الله عنها قال لها قال انه مقبول مقبول اخرجها النسائي عن ام سلمة. وقد روى سليمان بن بلال عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة عن حديث حماد بن زيد. لماذا اخترنا امهات المؤمنين ام سلمة بالذات؟ لأنها يعني لها منزلة يعني خاصة، وأيضا يعني كان بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم يعني معها و يعني يتحدثنا معها، يعني بعضهن يتحدثنا بمعنى أن هنا يغرنا مما يعني يتحدثنا بما يحسن وغيره، يعني لهن ما بالنسبة لعائشة رضي الله عنها وارضاها، فكانت كأنها هي المقدمة في بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أن في يعني في نفوسهن شيء من الغيرة أكثر في حق عائشة رضي الله عنها وارضاها. ما ذكر الشارح أنه لا حرج على المرء في إيثار بعض نسائه بالتحى، وإنما لازم العدد المجيد والنفقة ونحو ذلك من الأمور اللازمة، كذا قرره الغطال عن المهند أعقبه النبي أيهما أصح؟ النبي أخبر أن التعاقب هو الأصح، لأن يعني لأن هذا الذي حصل ليس فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الناس الذين يهدون هم الناس ليس الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا ليس في دليل خلاف يعني ما ذكره من فقال ليش بيجي على ذلك المطاعم؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وما قصة يعني قصة من شيء وبعضهم من شيء، وإنما هذا من الناس اللي كانوا يتحرون اليوم الذي يكون عند عائشة يقصون هذا ذلك، إذا ليس هذا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الناس أن لا يفعلوا هذا يعني شيء فيه ما فيه، ليس يعني صار صيغ للناس الهدايا، لأن الهدايا كان يعني معناه أنه يصنع في الهدايا، وأنه يرغب في الهدايا، وأنه يطلب من الناس أن يعني يهدوا. الحديث في هذا من جانب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني فيه ما فيه، لكن النساء حملهن الغيرة إلى أن يقدمن على هذا، إلى أن يقولن هذا الشيء الذي لا ينبغي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن عقامة المكي عن ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن جبريل جاء بصورتها في شرقة حرير صفراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن عمرو بن عقامة. وقد روى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن عقامة بهذا الإسناد مرسلا ولم يذكر فيه عن عائشة. وقد روى أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا. أمر ليس هذا الحديث في فضل عائشة رضي الله عنها، وأن جبريل جاء بصورتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حرقة من حرير خضراء، وفي الصحيحين في سرقة من حرير يعني قطعة من الحرير، وقال إن هذه امرأتك، وهذا هو الموجود في الصحيحين. وأما في الدنيا والآخرة فهذه الزيادة جاءت عند الترمذي وليست موجودة في الصحيحين، وإنما فيه هذه امرأتك. وقال إن يكن هذا من عند الله يمه، وهذا رأى في المنام، يعني هذا الأشياء الذي حصل أنه حصل في المنام، وكان ذلك قبل زواجه منها، كان ذلك قبل زواجه منها، ثم إنه تزوجها صلوات الله وسلامه عليه. وقال إن يكن هذا من عند الله يمضي، وقد أمره سبحانه وتعالى بأن تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كون زواجه منها كان قبل أن يتزوج، يعني جاء جبريل بصورتها في هذه القطعة من الحرير وقال إن هذه زوجتك، ثم إنه تزوجها صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا لا شك أنه من مناقبها رضي الله عنها. وأما كونها زوجة في الدنيا والآخرة فهذا لا شك، هي زوجتك وأمهات المؤمنين كلهن زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ورضي الله عنهن. ولهذا لم يحل لأحد أن يتزوجهن بعده عليه الصلاة والسلام، فإن هن زوجات في الدنيا والآخرة. هذا سبق أن مر بنا أن صلة النبي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ليست كصلة النساء الأخريات مع رجالهن، فإن هن يعني علاقتهن به متصلة ومستمرة، ولهذا لا يجوز زواج أحد بهن بعده صلى الله عليه وسلم، وهن زوجات في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. كما سبق أن مر بنا في فضل أهل البيت، وأن أمهات المؤمنين هن من أهل البيت، وهن من تحرم عليهن الصدقة، وأنهن لسن كالنساء التي إذا تزوج المرأة يعني صارت عنده وإذا طلقها رجعت إلى أهلها ولا علاقة لها به. أمهات المؤمنين هن علاقة به لأنهن زوجات في الدنيا والآخرة، ولا يتزوج عليهن أحد بعده لأنه هو زوجهن في الدنيا والآخرة صلوات الله وسلامه وبركاته. قال حدثنا عبد بن حميد هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم والترمذي عن عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن علقمة هو ثقة أخرجه أبو داود والمراسيل والترمذي عن ابن أبي حسين ثقة أخرجه أصحاب الكتب إن أبا داود في المراسيل عن ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبد الله ثقة أخرجه أصحاب الكتب عن عائشة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا عائشة هذا جبريل وهو يقرأ عليك السلام. قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته نرى ما لا نرى. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث في فضل عائشة، وذلك أن جبريل يعني يقرأ عليه السلام، وأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل يقرأ عليه السلام، هذا من مناقبها وفضائلها. ولهذا لما أخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جبريل قال هذا جبريل يقرأ عليه السلام وهي ما ترى رسول الله فيما رأته، وقالت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته نرى ما لا نرى، لأنه يرى الملائكة وهم وهي لا ترهم، وغيرها يعني وغيره لا يراهم. وهني هذا فيما إذا كانوا على هيئتهم التي كانوا عليها، أو أنهم أما إذا كانوا يأتون بصورة البشر فإنهم يرونهم كما كان جبريل يأتي بصورة الجحية في خليفة الكلبي ومن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وكما كان جاء في صورة رجل أعرابي غير مشهور كما في حديث جبريل مشهور في بيان الإسلام والإيمان والإحسان. وقوله ترى ما لا نرى يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم يرى الملائكة وهم لا يرونه.